أكبر بلل أكبر بلل بلل الله أكبر. فقسما بمن أجرى السحاب وبنى السبع الشداد وشتت عند الفتح جموع الكافرين في كل واد. لتقطعن يداه ورجلاه ولتسلبن روح حواها جسده ولينبذن جيفة في رمسه الله أكبر. فما ضعفنا وما جبنا، نحن أحفاد الصديق وابن الوليد. هذا الكلب الخنزير قاتل على تحت الطيران الأمريكي. من انت يا بنت سقر؟ انا سقر وين سالم؟ وين سالم؟ رجالك حمود. حمود من وين انت؟ من دير الزور. من دير الزور؟ ايش اسمك؟ محمد محمود الاحمد. وين جاي؟ من الحسكه. ليش جيت؟ والله مجبور ياخذون الدفاع ذاتي قسم بالله. هذا عدو الله لبس لبس يلبس لباس على اساس انه ليس مقاتل من بكيكيه. انت من وين؟ انت مقاتل ولا مالك مقاتل؟ معاهم لا ما اعترف مقاتل بس انت مقاتل؟ والله والله العظيم اول يوم اجي توني اول يوم والله العظيم جابوني بس من عندهم. شبت فنحن الضرام نحرق بالسيف جمع الضرام ونبحو عن الكريم بين الظلام فيبزو في الكون. يا عرب اتقوا الله ألا يوجد فيكم رجل عاقل ويكف أبناءه عن هذه المذبحة وهذه المقبرة. والله ثم والله شرف لنا بالدار. الله قرى السلوك فما العيش إلا بظل الهتوف نموت بعز ونحن وقوف. ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد. ولقد صرف الله الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا وبما فرق به بين قلوبهم حتى شتت شملهم ولم ينالوا خيرا، كما في قوله سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فنسأله سبحانه أن يصرف الأحزاب عن دولة الخلافة كما صرفها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم.